ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا وفقته، ولا أيما وعزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا جبارا إلا قصمته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنتك يا منان. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك ورفعة راية دينك. اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا الذين يحافظون على حدودنا، واحفظ رجال حسبتنا الذين يحفظون أعراضنا. اللهم وفق رجال أمننا وأحسن لهم النية يا رب العالمين. اللهم تقبل من مات منهم واجعلهم في عداد الشهداء الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان، كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. تول أمرهم، اكفهم ما أهمهم، فرج همومهم، عجل بفرجهم، ارحم موتاهم، اكشف الضر عنهم، اشف جرحاهم، فك أسراهم، احقن دماءهم، ول عليهم خيارهم، اكفهم شرارهم، أمن روعاتهم. اللهم لا تشمت بنا وبهم عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا في هذه البلاد نتقلب في نعمك وعافيتك وعيشك الرغيد. اللهم فارزقنا شكر هذه النعمة، اللهم ارزقنا شكرها، اللهم أدم علينا نعمتها، اللهم وأدم علينا نعمتها، أدم علينا عقيدتنا وتوحيدنا واتباع سنة نبينا وولاة أمرنا وعلمائنا ومصلحينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، هؤلاء عبادك وإماؤك، وقفوا ببابك ونزلوا بساحتك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.